أسمعتم مشاهدينا، هذه الفقرة اسمها سوريا الأمل. يمكن الناس تسأل وتقول ليش عم نسمي الفقرة سوريا الأمل نسبة للواقع اللي عم تعيش في بلدنا؟ يمكن لازم نسميها سوريا الدمار، سوريا الحزن، يمكن سوريا الموت. بس بحس ما بدي أطلع برا الواقع، برا الواقع الصعب اللي عم نعيشه، بس بحس واجبنا نحن كأولاد للرب كمؤمنين أنه نتمسك بهذا الأمل، نجرب نعطي، نجرب نشجع بعض ونشجع شعب بلدنا. لهيك كان اسم هذه الفقرة اللي هي سوريا الأمل، واللي كل مرة رح نجرب نحكي عن أشياء بتهم شعب بلدنا تنشجعهم ونعطيهم أشياء. تمار، اليوم عم نحكي عن صغر النفس. يمكن ما كل الناس بتعرف شو هي صغر النفس أو شو معنات هذه الكلمة. صغر النفس هو الأحساس بالدونية، اللي هو معناها أحساس أنك أنت أقل من أي حدا تاني. هلأ الأحساس بالدونية بتجي نتيجة أشياء كتير، أهم منها أو أعلى درجاتها هي نتيجة الحرب، أو فينا نقول حتى نتيجة الغربة. والتمييز كمان نور بيعمل صغر نفس. نور، حابه اسالك سؤال قبل ما نبلش، بس برايك نحن، يعني نحن كسوريين، كان موجود عندنا في سوريا موضوع صغر النفس؟ هلا انا قبل ما جاوبك كمان بدي اضيف على موضوع انه صغر النفس شو هو كمان. بحس انه هو شيء منه يعني هو منه شيء بيخلق مع الولد انه هو صغير النفس. يعني ما في حدا بيخلق عنده صغر نفس، هو شيء بيكتسبه نتيجة للأسف أيام بتحسي الولد مثلا رفقاته بيضلوا بيتمسخروا عليه أو كذا، فبصير يحس حاله أنه هو أقل من الناس الثانية. أما هيدا الشيء كان موجود بسوريا، أكيد هيدا الشيء موجود بكل محل بحس، وبحس أنه كان موجود بسوريا، ما بهالدرجة اللي اليوم عم نشوفها للأسف أيام. إذا بدي يكون حقيقي وواقعي ونحن نحكي كمؤمنين، للأسف أيام كان موجود بقلب الكنيسة. كنت تشوفي ناس عندها صغر نفس، عندها تعب بالأيام، عندها بتحس إنه هي أقل من غيرها، منا قادرة تعمل أشياء معينة، منا قادرة تخدم، منا أهل إنه تمشي. فكان كتير هيدي الأشياء صعبة. حتى بأيام أنا فيني أقول إني مرقت بهيدا الشيء، حس دائما إني أنا كان مني قد إني أمشي بأشياء معينة. بس ليش عم نحكي اليوم عن صغر النفس؟ لأني بعد الأزمة لاحظنا، كنا عم نحكي أنا ودي تمار، إنه صار كتير الموضوع صار تشعب، صار ما بقى مثلا واحد بالألف، صار انتشر. صرنا عم نشوف كتيرين، وشعب بلدنا الشعب السوري اللي هو معروف بالعزة، صرنا نحسه انه هو صار عم يستحي ايام يقول انه انا سوري او اي هيدا الشيء، بعد الأزمة بالذات تمار. فليش برأيك هيدا الشيء عم نعاني منه؟ ما راح احكي بأمثلة كتير بعيدة، راح احكي عن حالي. طبعا هي أول مرة يمكن بحكي فيها عن حالي، بس مثل ما بتعرف نور، أنت أقرب الناس اللي كنت السبب أصلاً أني ضل بمصر. أنا طلعت لحتى أقضي إجازة بمصر طبعاً، مثل ما الناس بيعرفوا أني علقت سنة كاملة، ضلت بمصر ورجعت هلأ على لبنان. في إشي اضطريت أني أعمله أنا ما كنت بعمله قبل، يعني مثل مثلاً أنك تشتغل أي شيء، مثل أنك تتنازل عن إشياء معينة، مثلاً مثل أنك تشتغل يمكن او تجهد حالك بالشغل. انا برايي هذا كله بيولد هذا الشعور، بيولد الشعور بصغر النفس، وخصوصا انك انت يعني انت ببلد غريبه، وانت بتعتمد على ناس اصلا هن بالنسبه لك غرب، مهما وقفوا جنبك ومهما ساعدوك انت بالنهايه غريب، وهنا بالنهايه غرب. مثل ما كنت عم بقول، كنت جايه 40 يوم، فلما وصلت لمرحله مثل ما بتعرف بالبلد بدي ابقى بالبلد، وطبعا ما كان معي لا سيولة، يعني ما كان معي لا مصاري ولا حتى سيولة اللي هي مصاري اوكي، لا كان معي سيولة ولا كان معي مصاري ولا حتى كان معي ثياب بتكفي او للمناسبات. فكنت يعني مثلا مرة عزمت على مناسبة وطلبوا مني، لا ببساطة اعتذرت لانه كان لازم البس فستان، ببساطة انا ما كان معي، يعني وما كان معي حتى اني اشتري. فحسيت يعني كان في شعور غريب، كان في شعور ما بعرف، كان كثير بشع يعني، وضل موجود كثير. اي لا ضل موجود كثير، لانه يعني ما بعرف، حسيت حالي يعني ما بعرف، حسيت حالي غلط، حسيت حالي صغيره كثير، حسيت حالي غير او دون مستوى كل الناس اللي عايشه. هيدا اكثر شيء صعب للاسف ايام عم نمر فيه كسوريين. حتى انا بكثير بايام مرقت بهيدي الظروف، ومرقنا بظروف، عن جد مرقت بظروف كثيره بخلال السنه اللي طلعت فيها برا البلد. فعلا كمان ما معنا مصاري، ما معنا، ما بعرف وين بدي روح. يعني مره من المرات لو بدي اقول على الهواء، انا في حدا قال لي ما راح اجرك بيت لانك انت سوري، ببساطه. فهيدي الاشياء بتجرح. هلا عم نحكي نحن عن الذنب وعن هيدي الاشياء، هيدي الاشياء بتجرح جواتنا، ويمكن تبقى لفترة، بس كيف نتعامل معها؟ كيف بنحس انه نحن ممكن نخليها تكبر كتير وصير تشكل بقى مشاكل نفسية مع الناس، وممكن اني لا انا ضل جرب سيطر عليها. ما بدنا نحكي بس الجانب السلبي والجانب الايجابي. طبعا احنا بهالاوقات بنحب انه نوحد صلواتنا للدول العربية وللوطن العربي اللي عم بيمرق باوقات كتير صعبة، ناطرين نشوف عمل المسيح. امين. وانا واثق اني رح نشوفه تمار، ومثل ما قلتي نحن عم نحكي هيدا الشيء مو بس لسوريا، لكل بلد مجروح ولكل حدا عنده احساس، ان كان عراقي، مصري، لبناني، فلسطيني، لكل، لاني اسم البرنامج مني الك فهو للكل. بس يمكن عم نخص شعب بلدنا لانه نحن عنا هيدا الالم، وعم نخص الكل اكيد. بتعرفي تمار، بدنا نحكي اكثر شوي، بس حابب هيك اقول الايه برساله تسالونيكي الاولى، لما بيقول بالاصحاح الخامس وعدد 14: نطلب اليكم ايها الاخوه، انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، وتأنوا على الجميع. هيدي الكلمات كثير كثير ما بعرف، انا بحبها وبحس انه هيدا دور الكنيسه وهيدا دورنا كلياتنا. كنا عم نحكي ونشارك اشياء يمكن خاصه فينا، وانه نحن بس بعرف كثيرين كثيرين للاسف ايام صاروا يحسوا انه وين ما دخل لانه سوري يسكر الباب بوشه، وين ما دخل لانه سوري يمكن ما بيشتغل، وين ما دخلت لانك سوري يمكن ما بتاخذ فيزا. يمكن باوقات صرنا نحسها لعنه، بس انا ما بعرف قديش مهم انه نحن نرفض هيدا الشيء، وقديش دورنا نحن اليوم كاولاد الرب نشجع بعض، سوريين نوقف حد بعض، مو بس حتى سوريين، من كل الناس يعني كلياتنا. شفت حدا مصري عنده هيدي المشكله شجعه وقول له لا انت ابن الرب وانت محبوب وانت شخص ربنا بيحبك، هيدا اهم شيء ليقدر يتجاوز هيدا الشيء. قديش مهم برايك؟ انا كمان بشجع انه مثل ما بتقول كلمات الايه، نتأنى على بعض. هذا الشيء اللي احنا هلا كسوريين مفتقدينه وشايفينه قدام عيوننا. صح صحيح. يمكن انا حابب اسالكم واقول شغلتين. اول شيء بدي اقول لكم انه الحديث جدا رائع ولمسنا، وهذا شيء مش على الكاميرا، الله بيعرف قلبي. وبدي اقول انه لكم انه نحن كنا اكثر ناس كلبنانيه على ليستة الارهاب. بتذكر وقتها سافرت على كندا، كنا نحن بننعد على ليستة الارهاب. بقى حسينا بهيدا الذل، وحسيت انا بالضيقه الماديه وقتها تركنا بايام الحرب وسافرت، وتركت بلدي عم ببكي ما بدي فل. بقى انا بحس معكم، وبدي اسالكم سؤال بصدق بحب تجاوبوني اياه بليز. هل بلبنان، بعرف انه كثير من الاشخاص اللبنانيه ما عملوكم منيح، بنعرف هذا الشيء، بس هل الاشخاص اللي بيقولوا بيتبعوا يسوع كمسيحيه لبنانيه وبحبوه، الاكثريه او البعض منهم بكميه، كانوا منيح وكانوا عم بيعملوكم مثل ما يسوع عمل، او صدق ما حسيتوا هذا الشيء؟ هلا بحكي انا كوني لأدم. بالنسبه لي انا عن جد بقول شيء كثير، انا ماني انا بحياتي ما فكرت اطلع برا سوريا. اوكي. وما كان موضوع موجود بضمن مخططاتي. ولما طلعت مرقت يعني، رحت فتره على مصر وفتره بعدين اجيت على لبنان. اللي صبرني، ومو لاني انا بالسات 7 ولا اي شيء، هن عيلتين، عيلة السات 7 وقفوا حدي باول فتره كثير، وثاني شيء هن عيلة كنيستي الناصري، اللي انا عن جد بوجه لهم شكرا، كانوا حدي، كانوا عم يوقفوا جنبي، كانوا عم يهتموا، كانوا عن جد عيله. انا انسان عاطفي كثير يعني، عيلتي كثير بتعني لي، فما بحب اني اطلع برا العيله. فكثير كثير كان هذا الشيء انا مهم بالنسبه لي، لاني كان احتياج عندي. فانا عن جد بقول صح مرقنا من يمكن ناس منهم مؤمنين بمواقف صعبه، بس كمؤمنين انا لمست كثير محبه واهتمام ورب يبارك. لكن سوري عم بقطشك لانه صار في دقيقه من الوقت تمر ب 30 ثانيه قبل ما نقول باي، بتحسي انه مرقت شوي مثل نور او ما حسيتي فيها ابدا بالمحبه؟ ب 30 ثانيه ما كثير. ما كثير حسيتي؟ ما كثير، لانه كان نور هو من الاشخاص اللي سندني كثير اصلا من انا موجوده بمصر. نور بيعرف قديش سندني، وبنفس الوقت الكنيسه لما دخلت لها ما حسيت بالغربه ابدا، حسيت انه انا من العيله.